بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي ابتدأنا في مراتب الجنة، وذكرنا أن الغنى لها كم مرتبة؟ هسأل من غير ما نسمع، هنقول لها كم مرتبة؟ يا أسأل كده وأنا أخطأ، لها كم مرتبة؟ أكمل ما يكون كاملا ناقصه أقل أنقص ما يكون. النقطة دي إحنا عارفين دلوقتي المراتب، إنها أكمل ما يكون ثم كاملة ثم ناقصة ثم أنقص ما يكون. احنا عارفين النظر كويس جدا، البنات معهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويقعدوا ياخدوا دروس التجويد وبياخدوا حلقات التجويد وبياخدوا شهادات التجويد، لكن في التطبيق يعني انا بعد درس يوم الاسبوع الماضي الاحد الماضي في الغنى توقعت ان كل بنت هتقرا عليا هتجيب لي كل الغنى، والله الا ما رحم ربي. مش عايز اقول لكم معظمهم تقول لك ان الذين، والله كانها يبقى تمام، بتقول ان بتقول الغنى اكمل ما يمكن، لكن لما تيجي تقراها تقول ان الذين امنوا، هي لم تطبق. احنا بناخد التجويد يا بناتي عشان التطبيق، علشان كده بقول لك مقياس التطبيق الشريط، مقياس القراءه الصحيحه اسمها كده الشريط، خدي النظري، لكن مش يبقى معاكي شهادات وبتاخدي شهاده وان انت مجازة في او ان انت معاكي شهاده في التجويد او نجحتي في التجويد، وبعد كده لما تيجي تقراي لا فتح صحيح ولا غنه صحيحه ولا زمن غنه صحيح ولا الاخفاء صوته صحيح، ده الوارد يا بناتي، ولا فتحه ولا نيجي لما نيجي نقول مثلا في حرف الشين نقول حرف السين او الشين، اقول لك يا بنتي هاتي المخرج، هاتي المخرج وانت في حرف الشين، تجيبي لي الشين هكذا اس. طب احنا خدنا الكلام، احنا خدنا ان الشين مخرجها مش كده ابدا، انت بتوصلي ليه طرفك في لسانك عند مخرج السين وبتطلعي ليه في الشين صفير، يبقى انت بتاخدي النظري على جنب لكنك لا تطبق. لا، لما تيجي تجازي او تقول الشخص دي مجازة يبقى المفروض انها يبقى معاها التطبيق صحيح، يبقى التطبيق صح، يبقى الغنى لما تيجي تقرأي تقرأيها صحيحة. لما تيجي تقرأي الإخفاء هتبقى، لأن صوت الإخفاء يا بناتي في ناس تقرأ الإخفاء إلى الآن كل حروفه مفخمة، كل ده هنتدرب عليه إن شاء الله، كل بتجيب كل غنة في الإخفاء مفخمة لأنها بترجع لسانها لورا في كل الغنى. يعني مثلا تقرأ كلمة مثلا إيه مثلا من بعدها سين أو ذال، تقرأها إزاي؟ لو قرأتها مفخمة ترجع لسانها لورا. فاطمة اقرأي مثلا من بعد ياسين، شوفي هنا يعني ها قلت انا، هي قالت ايه من سبيل، شوفي عملت كم خطا، هي قرات كده، لا جابت الاخفاء صح ولا صوت الاخفاء صح ولا طرف لسانها عند النون ثم انتقل الى السين صح ولا فتحت السين في سبيل ولا قصرت الباء ولا مدت الياء. يعني شوفي، يبقى عشان كده يا بنات احنا لما بنيجي نقرا اخطاء كتير جدا في قراءتي، ولذلك أخطأنا، خلي بالكم رقم الأخطاء. عشان كده أنا هراجع تاني معاكم مراتب الغنة. الغنة أكمل ما يكون عندما تأتي في إيه؟ النون المشددة والميم المشددة. ولذلك لما تيجي تقرأي عما يتساءلون وإحنا بنقرأها، البنت بنقولها اقرأي يعني الميم مشددة، يبقى تقرأها كالتالي، بتفتحي العين وتجيبيها من الحلق وتقفي ونجيب، هو بالنسبه للي هو اللي بنقول الحركتين، بقول لك لا اسم حركتين دي في الغنى غير صحيح، لكن اكمل ما يكون يعني طويله. يعني لما ابدا اقرا كلمه عم بقول عم يتساءلون، او النهارده كان في اخت بتقرا عليا كلمه ايه غم من غم، تقراها كده من غم من غم، هي كده تقرا صح. فالمفروض ان الغنى زمانها قلت لكم دي من شدالة، يبقى تقول تقولي عما يتساءلون، انت عندك في يتساءلون يا مفتوحة، تاء مفتوحة، سين مفتوحة، مد بعدها يتساءلون، همزة مفتوحة. ازاي تقرأيلي بقى تجيلي اكمل ما يمكن في الميم مشددة وتقرأيلي عما يتساءلون. يلا نتقن مع بعض قراءة عما يتساءلون. ازاي نقرأها يا بناتي؟ عما يتساءلون. اشتركوا معانا اللي ما بيشتركوش في القراءة، شدوا حيلكم معانا واقرأوا، افتحوا بقكم، مرنوا على القراءة، تمرنوا على القراءة. يلا نقولها مرة ثانية. عما يتساءلون. انا هسأل بقى في عما يتساءلون عشان اشوف اكمل ما يمكن. ممكن تقرأيها يا حبيبتي؟ أيوة أنت. أيوة نعم. لا مش أنت، يلا بس كمليها يا بان. اللي وراكي لبسة شرب لبن. أحسنتي ما شاء الله عليك، جميلة. واللي جنبك، اللي جنبك لبسة لب. أيوة أنت يا حبيبتي مبتدئة، انت لسه مبتدئة مش كده؟ هات كل ده هيتتعلمي ان شاء الله. اللي ورا خالص قولي لي عما يتساءلون، ادي زمن. يلا. لا هو انت طيب ماشي زي بعض. برضو عايزة اقول جميلة انها قرأت، جميلة انها قرأت. ليه بنات العيد قالي عم ورحت نطة كده؟ انا بقول لك الغنة اكمل ما يمكن، ما بقول لكيش على الغنة نبر. لما تيجي تقرأي عم زي ما اختك قرأت كده، قرأت غلط خطأ، لقيت قالت عم ورحت نطة، النطة دي خطأ. الغنة ليست نبرا والنبر ليس غنة، النبر للصياح يا بناتي. هي صحت على الميم لكن ما جابتش الميم الطويلة اللي أنا بقول فيها جزء الخيشوم. عم شوفي بحس وأنا بقرأها إن شايفة بحصل فيها إيه. بقرأ كالتالي، بقول بفتح العين وبقول عما يتساءلون، ولما اللام ازاي لو يتساءلون. ازاي تقولها يا مديحة؟ عما يا، افتح الياء، افتح الياء يا بنتي، فتحك من هنا، فتح من الشفتين، افتح من الداخل. عما يا، يا افتح من الداخل. بارك الله فيك، اقرأي لي حبيبتي. يلا هاتي العين. عما يتساءلون. احسنتي. اللي بعدك عما يتساءلون. عما افتح من الداخل. عما يتساءلون. يتساءلون يا سا سا. عما يتساءلون. عشان انا اطبق دلوقتي الميم المشدده، هرجع فيه عن النبأ العظيم، هطبق النون المشدده. ازاي اقراها؟ انت قراتي الورقه اللي جنب مديحه، اتفضلي. احسنتي احسنتي، قرايها يا بنتي. عما يتساء. لا بلاش ساء، انت بتفخمي، دي بتفخم. خلي بالكم يا بنات برضو خطا تاني، ان انا دلوقتي مش عايزه افخم، مش عايزة الحرف الرقيق أبالغ في تبقيمه. يتساء سا، هي ليست سا، هي سا سا من يساء، وسط لا برسا ولا سوادا. يبقى ازاي تقرأيها؟ عما يتساء. أيوة. طيب جميل، ناخد من هنا حد من هنا. سلوى. عما يتساء. افتحي الياء، افتحي الياء والتاء والسين والمد والهمس. يتساءلون. أحسنتي. يلا دكتورة تفضلي. عما يتساءلون. جميلة، بقيتي جميلة ما شاء الله. دكتورة فاطمة اللي بعدها. عما يتساءلون. بارك الله فيك دكتورة فاطمة اللي قدامك. يلا انت اللي صحانة حضرتك. أيوة اسمها الحاجة يا بناتي. حاجة ايه اللي بلبسها؟ أم مصطفى. أيوة يا مصطفى. أحسنتي يا أم مصطفى. سأل. أيوة يا سوية. لا أنت خطأتي. تعرفوا أخطأت ليه بنات؟ عملت الخطأين، ما فتحتش العين وعملت نبرة على الغنة، انا مش عايزه منك كده، انا عايزه اكمل ما يمكن، اكمل ما يمكن، وديها حقها. عم شوفي صوت عم، بفتح العين ع، بفتح العين ازاي؟ زي ما اكون بقرا عادل، عائشه، عائ، بتقولي عمي. ايه من الاسماء العاديه يا بنات اللي هو اللي ها؟ ما انا قلت عادل، ع، يبقى ع، عامر، عائشه، عائدة، عيدة، عاطف، ع، وليس تعا، ع. طيب يبقى وانا بقرا يا يا سهيل بقرا العين مفتوحه، عين مفتوحه من الحرف، بقول ع، باجي على مين بقى في الشفايف دي المخرجه، بقول عم، عم، بحس بالخيشوم هنا جوه، ايه الصوت عم، وبعدين بجيب فتحه على مين بعد كده عم، يات، وبعدين بجيب التاء اللي هي مفتوحه، فهدي الفتحات الموجوده في كلمه في عم يتساءلون. بقوه اقراي بقوه، اتفضلي. لا انا ما سمعتش العين، انا عندي جهر. اه مش عا، عا، مسكي مسكي فكك السفل كده وقولي عا، ادوها فرصه تقراها صحيحه. لا انت ما جبتيش الخشوم، انت قلتي عم، جبت المخرج، جبت الميم، قفلت شفايفك، جبت الميم، لكن ما جبتيش المخرج الخيشومي. الخيشومي لازم تحسي وانت بتقراي كده ان في هنا هنا كده ايه زي الذبذبات كده، هاتي صوت جميل بيطلع من الجزء ده، ده ده الخيشوم. يلا علي صوتك وهاتيه. احسن كتير، يلا يا بنتي. عما يتساءلون. طيب في حد تاني عايز يجرب نفسه في قراءه، في قراءه عما يتساءلون؟ اتفضلي. لا افصلي يا سوليا يا إيمان، افصلي بين المخارج يا بنت. يا بنات ما تاخدوش المخارج على بعضها، ما تسعمنا يا تسام وتستعجلي، عندك فتحه في عم وفتحه في يا وفتحه في التاء، هاتيها لي فتحات كامله. خلي بالك من سا لتفخيم، سا وسطا سا سا. طيب ازاي بقى نقولها مع بعض كده يا بنات؟ عم عشان يجي فتحه صح. يا عم يتساءلون، بسمع نون. طيب يبقى عم يتساءلون دي الميم المشدده، اللي هي الميم المشدده في نعم. لا عشان بس مش هتعرف تقرا، فعشان الوقت يا حبيبتي. واحنا بنقرا بعد كده احنا خدنا هنقول الميم المشدده. طب عندك ايه تاني في القران من الايات ممكن تجيبي النون من المشدده في ايات؟ انا بقول الميم، انا بقول الميم المشدده، لسه ما جيتش عند النون المشدده. ها من الميم المشدده يا ايها الناس اسمعي، يا ايها الناس. ولا لحظه انت، وانا قلت، انا قلت النون دلوقتي، انا بتكلم عن الميم. وطبعا الايه فيها اخطاء كتير، معلش يا سوزان هقول لك الاخطاء اللي فيها حبيبتي. وانا بقول في، وانا بقرا يا بناتي ما زلنا في عم، عم عايزه الميم، عايزه ميم مشدده، هقوليها ايوه صبري. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق، يبقى قالت ولما، ولم مش ولما زي ما انت بتقرايها، ولما، او زي ما قلت لك مغما بغم. ايه رايك في غما بغم دي؟ ازاي نقرا غما بغم كده؟ ازاي نقرا غم، ازاي نقرا غما بغم؟ لحظه، غما بغم ازاي يقراها؟ غما بغم، يبقى غن غ فتحه غ، غن نم بغن، والميم بغن. انتوا بتقفوا على الميم الاخيره بدون الغنه، فبتقولوا غن بغن، زي الاخت اللي كانت تقرا النهارده وقالت عشان وقالت تعيدها وتزيدها في غن. طيب يا بنات احنا بنقول الميم المشاده بقى الميم المشاده نقراها ايه ازاي احسنتي وميم ما زي ما نقولهم مما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون احنا لسه هنصلح غنة الاخفاء في القراءة لان بعضنا بيقرأ الصعب طيب هنجيب النون المشددة هنجيب بقى دلوقتي نون عايزين تجيبوا مين طيب هاتي مين ماشي هاتي مين طيب هاتي مين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أحسنتي عما كانوا يعملون عما مش عما كانوا عما كانوا إتمام الحركات والمدور عما كانوا يعملون طيب احنا ناخد في الجزء الآية الثانية احنا قلنا عما يتساءلون قوليها لي قبل ما ننتقل الى النون لا برضو هاي المرة قالت هي اخطأت في الإبرة قالت يتساء واحدة قالت يتساء والتانية قالت يتساء لا انت صح ولا هي صح هاتوها وسط يا بنات السين وسط سمية سالي ساء ساء سمية ساء سمية يبقى يتساءلون زي سمية ازاي تقرأيها وعلي صوتك بارك الله فيك عن النبأ العظيم خلي بالك احنا دلوقتي هنقرأ عن النبأ العظيم ازاي اقرأ عن النبأ العظيم فتحة عا نون عا فتحة مفتوحة عا عاني نون مكسورة عاني النبأ العظيم عاني النبأ العظيم عاني النبأ العظيم خلي بالك وتقولي ما تقوليش العظيم نبأ العظيم عن نبأ العظيم إذا قلنا الأولى أكمل لا يمكن أنون المشددة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إزاي أقرأها إن الذين آمنوا وعملوا ازاي اقرأ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اكسري الهمزة يا بنتي لا انت بتقولي ان لا اقرأي بدون ترعيد افتح اللام يا بنتي افتح اللام يا بنتي ان الذين مش ألا لا لا لا لا فتحة لا لا لم يا لا ليلى لا وليست لا لذين ألا ألا وسطا أعيدي أبدا يا بنتي أنت لم تفتحي إن الذين الذين افتح اللام إن إننا افتح النون افتح النون لا في خطأ في خطأ إن الذين آمنوا في الخطأ إيه الخطأ دعاء أعيدي مرة ثانية بهدوء يا بنتي الذين خطأ بأن حط فيها الكلمة لأن هي الذال مكسورة والمد يتسحب قوة المد جهر مش الذين وطرية كده بقى كل صوت المد طلع من عندك منين من فراغ الفم المفروض المدود بتطلع أين مخرج المد الجوف يا فراغ إيه وفراغ إيه يعني أنا لازم أحس بصوت جوا خارج منين زي ما أنا بشاور كده ازاي تقرأيها مرة ثانية وجيبها عميقة ايوة كده صح احسنتي وصلنا للصح اتفضل يا حبيبتي ايوة مشور عليك انت إن شوف صوت الخيشوم ده إن طلع من مناخيري، لكن إن دي بيها منفع بقى فقط مخرج النوم وخلاص، لا أبدا. إن الذين آمنوا، حد منكم يقول هاي ما يمنع؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين، لا خلي بالك خلي بالك يا يمنى، مش إن لا عكس تماما دعاء، إن لا لا لا فتحتي جدا فخمت، إن الذين، إن الذين أيوة تعرفين في المطبع الثالث جيب التالي وعملوا الصالحات، هاتيلي في إن جيبيها وسطا يا بنتي، هاتيلي يا شيماء إن في آية من آيات ربي عشان أبين إنها أكمل ما يمكن، وبعدك تقرأ نجلاء. يلا حبيبتي، لا برضو خلي مش إن كده زودتي يا المتقين، اكسري المتقين في مقام أمين، إن المتقين في فمكسورة والياء مد طبيعي حركتين، ازاي نقول في مقام ايه؟ في مقام امين، امين في امين، بفتح الهمزة بكسر الميم ومد مد بقوة، في مقام امين، شوف التوسط هنتكلم عليها في درجات الغنة، في مقام امين، اكسري ما ترفعيش رجلك اللي فوق، لا إن على طول ما تبلغيش، إن المتقين في مقام أمين، هاتيلي إنك بارك الله فيك، وذنوني وفتحة افتحي وذنوني إذ ذهب إذ يبقى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ما افتحي حالك من جوه، في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ادي ما تقفليش كده، خلي لسان الله يا خلي صوت الله يجري، من الظالمين، فين الخوة؟ اين الخوة الله؟ من الظالمين، هناخد منونها منون مشددة، أكان للناس عجبا لا مش حاجة تفرع، هي فوق يا بنتي مش أكا كا الكاف فتحة كا الفتحة بتفتح أكان للناس عجبا فتحة كا أكان وإن كاف مفتوحة ثم مد طبيعي أكان للناس عجبا أكانك للناس عجبا أن أوحينا إلى يبقى كلمة للناس كلمة وإحنا بنقرأ في سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس زي أقرأ كلمة الناس فيها المشددة، وإنها ذكرناها قبل كده وقرأناها، لكن بعد كده لبديد واحدة تختم وهي بتختم بتقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس، بالله عليك أنت خدت قبل كده السورة دي وقرأناها سويا مع بعض، وبقول لك إن دي أكمل ما يمكن، إزاي تقرأي كلمة الناس؟ إزاي تقرأي قل أعوذ برب الناس؟ قل أعوذ برب الناس، قل أتمي قل أعوذ برب بالناس. قل مش قل قل قل لا لم رقيقة. قل أعوذ برب الناس. طيب المرتبة الأولى يا بناتي اللي هي ممكن اللي هي النون المشددة، مثلا من الجنة من الجنة من الجنة، شوف الصوت، من الجنة والناس. من مش من الجنة، مش من ال من ميم مكسورة، من الجنة والناس، من الجنة والناس. مين تاني اللي اقول؟ انا ما بقول، انا بقول لوحده الورا دي حبيبتي. يلا اتفضل. من الجنه والناس. احسنتي الحاجة عائشه. من الجنه والناس، مش ناتي نا نا، انت بتقولي كده ناتي نا خطا، النون مفتوحه يبقى نا. مين خلي بالكم الحاجات البسيطه دي يا بنات بتفرق كتير في صوت القراءه. القراءه من الجنة ناتي مش ناتي نا نا نا. من الجنة والناس زي تقرأ تاني. من الجنة والناس. طيب كمان يعني واحنا خدنا اللي هي خدنا بعض الأمثلة دي وقرأناها وسمعناها من الشريط، بس للأسف أنا ليه بعدها؟ لأني سمعت كل اللي سمعوا عليا أو كل البنات اللي بياخدوا الإجازة النون عندهم المشددة مش موجودة أبدا، بتبقى خلاص الواحدة البنت اللي صلها صفحات في الإجازة وهي بتقرأ الغنة إنه الخطأ والبنون بالإضافة لحاجة تانية في الخطأ، بس ما ينفعش أول حاجة بنتعلمها الغنة ونقرأها غير صحيح، نقرأها غير صحيحة. وإحنا بنقرأ بقى بنقول دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية اللي بعد المرتبة الأولى، يلا انتبه، المرتبة اللي هي الثانية هنقولها دي الوقت الصفحة دي. المرتبة اللي وإحنا مزلنا في المرتبة الأولى زي كان مثلا إيه، يدخل فيها أيضا نون وميم مشددة لسبب من الأسباب، إما نون مدغمة في نون زي كلمة إن نشأ إيه، إن نشأ إن نشأ إيه بنات ها يلا طب هاتي يلا يا مال، وما توطي صوتك على الغنة أبدا، دي من أخطاء الغنة، لأن احنا بنعمل ساعات إن وراح نطين صوتنا عليها خطأ. وضحي الغنة صفة قوة، ما توطي ما تخفضيش صوتك عليها. تفضل. إن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم مش منا. إن نشأ نغرقهم ولا هم إيه فتحية يا مفتحية هاتي آية تانية يا بنتي، هاتي نون مع نون في كلمتين، هاتي يا فوفا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أحسنت ريهام حاضر. فذوقوا على الست كده. أحسنت يا قالت قالت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، يعني نون في أول في آخر الكلمة الأولى وبعدين نون في أول الكلمة الثانية. في تانية أمثلة من ذلك تفضلي. إن نشأ نذهبكم ونفسي بخلق جديد ومن ذلك على الله عزيز. أول حاجة النون المضغمة في النون يبقى بينيها، ما ينفعش أقول إن نشأ، ما ينفعش نقول إيه يعني نجلاء أنت تدور عليك دلوقتي، ما ينفعش نقرأ إن نشأ، يبقى المفروض نقرأها إيه؟ إن نشأ. إن ما تقوليش إن، ما تبلغيش في الكسرة عشان ما يتولدش عنها ياء. طيب وإيه هنا؟ وأنا بقرأ في الحاجة التانية إدغام النون في الميم، ممن ممن ازاي اقراها ممن ايوه ازاي تقرايها يا بنتي النون ادغام الثانيه كانت نون في نون دي برضو الدرجه الاولى المين نون في الميم ازاي تقرايها ما توطي صوت الغنى ما تعمليش كانك ميم وتعملي ميم وتروحي مقفله قفله خيشوم كده لا قولي ميم صوتها عالي ازاي ميم مال والماء مش ما مال ميم مال حاجه ساميه اتفضلي ومش عايزه يا بنات تعملي ميم ميم وتروحي نطه كده اسم نبر ده اسم نبر مهين هي قالت ايه قالت من ماء فقرتها من ماء مهين ازاي نقرا مين بقى المقراش عايزين نجيب لي مثل اخر او يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ازاي نقرا دي ازاي نقراها يا بناتي عشان نبين الغنه في الميم مع الميم ايحسبون انما سبقتم ليه انتوا سبقتم لانكم ما جبتوش غنه لا اعطيتوا زمن الغنه اللي انا بتكلم فيه من البدايه في انما ما اديتوش زمن الغنه الاطاله اللي هي اكمل ما يمكن ما اديتوش الغنه من ميم مع الباء ابدا لانكم بتجروا على الغنن اللي انا دي المحاضره اللي بتاعه المره دي بالاسبوع الماضي عشان كده ما اتفقناش في الزمن انتوا جريتوا بسرعه هنقول الايه دي بازمنه الغنن يلا مره ثانيه احسبونا اننا في الآية دي يحسبون أنما واحد نمدهم به اثنين من مال ثلاثة مال وبنين أربع غنن أربع غنن طيب كما جاءت في سورة النون أو رقم جيم ميم جيم ميم شددت نتيجة للإدغام في الميم ولكم ما سألتم ازاي نقرا هاتي لي ايه فيها ولا فيها ميم مع ميم اضغام ها سحر نعم حاضر يلا يا بنت قولي اي حاجه تلك ام بصي عشان ما تغلط قوليها تاني يا حبيبتي قوليها تاني تلك ام قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون في الآية دي يا بناتي تلك أمة قد خلت أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما زلنا في إدغام الميم في الميم أو النون في الميم عشان بنقول لكم دي أول الدرجات اللي احنا بنتكلم فيها النمرة دان بقى في الأولى دي برضو نون شددت نتيجة وقوعها بعد لام التعريف زي مثلا كلمة إيه الناس دي قرأناها هاء المتجانسان الصغير في كلمة الركم معنا هاتوا الآية هاتوا لي الآية بناتي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل مع إيه بناتي إزاي يقرأ مع إيه زي اخسروا يا بنت الآري تاني وهي تجري بهم وهي تجري بهم الكسر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه فقال وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب واحنا بنقرأ يا بناتي أيضا في من النقطة اللي ما زلنا فيه اللي هي أكمل ما يمكن أيضا لما نقرأ إضغام النون في الياء والواو زي بقرأ كلمة إيه ميواق ميواق زي بطول غنة ومي يعمل ما زلنا في اللي هي الدرجة الإيه الكاملة اللي هي أيضا إزاي أقرأها أقرأ كلمة ميواق هتيلي الآية اللي فيها ميواق حد يقرأها لي تاني من يقرأها مي وما لهم من الله من إيه طيب سبحان الله وما لهم من الله من واق يعني الآن مكتوبة يا بناتي يلا يا هبة افتحي يا مي وما خلي بالكم مش وما ما في الصوت واحد صوت صح مش صحيح وما صوت غير صحيح يا بناتي وما ما بتقولي ماهي تاب ماهي نور ماهر ميسة ماجد ما وليست ما ازاي تقوليها مرة ثانية وما وما استحمنا افتحي المرحلة وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق يعني إيمان وافتحي الميم بيض أيضا وما وفتح وما فتح ما يبقى وما افتحوا الفتحة الصحيحة يا بناتي حاجة شاهد قولي لي وما لهم من الله من واق حبيبتي لا خلي ما تقوليش ما وسطا لا برص الوسط وما لهم من الله من وما لهم من الله من واق طيب هنا بنقرأ النون مع الياء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اللي بعدها اقرأها لي رشا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اقرأي لي نفس الآية يا نجلاء فمن يعمل مثقال ذرة خلي بالك يا بنات الراء رائين مفخمتين ادوا زمن التوسط الفرعيون بينوه ما تقولي الذرة وتروح قطع لأنه دي اسمها حصرمة الراء ما تقطعي صوت الراء الراء ليس بها حصرمة الراء بها توسط جريان صوت يبقى ازاي نقرأها فمن يعمل مثقال ذرة زا زا لا هي ذا ذا ذا ذا افصله ذرة ذر ذر ذر ذا ذا ذا ذا رقيقة يا بنتي من الذرة من الذرة ذا سلي يا بنتي الله يرضى عليك يا بنتي الذا ذا ذا فمن يعمل مثقال ايه ذا قولي ذا قولي ذا مفتوحه ذا ذا ذا بعدين ذر لا ما تستعجليش على الذال الاولى قولي ذرة مش ممكن استحالة يا بنتي ان انت مش عارفة اجيب الذال الرقيقة ذر حد يقرأ الآية تاني اقرأيها يا بنتي افتحي الفاء. ما تقوليش فاما فاما فاما دي إمالة. فاما إمالة. فاما فاما فمي فمي يعمل فمي فمي فمي فمي فمي فمي يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أحسنتي. مين يقرأها تاني؟ يكون مقرأش يتفضلي. فمن يعمل مثقال ذرة تاني ذرة ضر ضر ايه بتتزرع معاك يا بنات يا بنتي ذا سيبي بين مخرج ذا ذا را ذا را ذرة ذرة ذا ذا ذا ذرة اتفضلي اللي وراها. ممتازه بقت ما شاء الله. ان شاء الله عليك يا دكتوره بقيتي جميله حروفها مظبوطه يا بنات. والله احنا لو بنطبق كل درس من الدروس اللي احنا بناخده لقراءتنا هتبقى كده ان شاء الله كده سلاسل من ذهب حرف حرف. انتوا لو بتدخلوا لو بتسمعوا الدروس فعلا يا بناتي هتجدي الامر ميسر يسير جدا جدا. بس انتبهي وطبقي ما تاخديش ما تدخليش على الكلمه كانك داخله على ما تخافيش. افصلي بين والاخت بتقول ما يعمل يا خطا. مين اللي كانت تقرا دلوقتي؟ ايوه حبيبتي انت وقعت نفسك والله. هتقولي لي تاني عشان اظبط معاك يا حبيبتي. لا ما شاء الله من ذكر انا انثى ولا ايه؟ اي حاجه قوليها حبيبتي. يلا يلا قوليها. طيب يلا قولي. يلا احسنت. ها ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي اقرا. ما تخافيش. ذكر أو أنثى. طيب معلش فلا فلا خاف إيه فلا حيانه حياة طيبة. طيب نقول الآية تانية. مين سمر دي؟ يا ربي سمر مظبطة لها كل القطع فبت كله بيروح. ما أنا سمعت سمر سمعتها. يلا يا حد. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. شوفي وإنا له كاتبون. شوفي وانت بتقولي الفتحة افتح الفتحة كا فتحة كا كا كريمة كا مش كا كا كاتبون. انا عايزة انا عايزة البنات الجداد اسمعهم النهاردة واحنا بنقرأ انتوا بتقرأوا بيها دايما. انا عايزة اسمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. عايزة اسمعها من الجداد المبتدئات وما تخافوش ان انت تغلط هصلح لك ان شاء الله هتزيدي ان شاء الله هتزيدي. الكبار دول اللي هم النهاردة ما سمعتش صوتهم الأخت. يلا الصف الأخير صف ما شاء الله الفاتنات الحسنات الكبار دول ما شاء الله الصف الأخير. مين اللي بيقرأ؟ طالب الفترة الأخيرة. طيب ماشي يلا حبيبتي. أنا قلت فمن يعمل بسرعة كده برضو فمن دي غنى فمن لازم تطلع من مناخيري. اول تطلع غنيتك فمن من تحت كده بس لا لازم تطلع من خيشوم. يلا وريني عيد ارفعي صوتك. فمن يعمل وتروحي جايه بعد الغنه انت مخرج العين. وانا فين الغنه اللي انا بساعدك استنى بقالي ساعه دلوقتي من كان في الغنه. خيري مش خيري يرى. أين الغنة؟ فين الغنة القوية لصوتها جاء واضح؟ فضلي فمن يعمل ذرات خيرا يرى. ماشي قولي تاني معلش. فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يرى. احسن مروة. يلا يا مروة. بص يا مروة، وعايزة اقول لكم حاجة في الخطأ في الغنة يا بنات، ان احنا زي ما قلت لكم بعضنا بيقرأ كل الكلمة اللي فيها غنة مغنى. فا ماي فا فا طلعت من المناخير. هي فا فا فا بي عشان الميم من الخيشوم. فا بي يعمل. هتمسك مناخيرك وهات الغنى. اللي قدامها لا انت بتكسريش، مش فاهمي ماي ماي ماي عايزه اقول لكم ان كل دي في المرتبه الاولى. احنا لسه ما خلص، ما دخلناش في المرتبه الثانيه للغنه الكامله برضو اللي هي الاثنين الثانيه. كل ده في الاولى اللي هي كانت الايه اكمل ما يمكن. لسه مش عارفين ننضبط في الغنة اللي هي أكمل ما يمكن. لسه مش عارفين نطول الغنة. الأخت بتقولي فمن يعمل، هي دي برضو أكمل ما يمكن. خيري يقول خيري يرى، هي دي أكمل ما يمكن. بقولك أكمل ما يمكن يعني طويلة طويلة، طوليها وبينيها ووضحيها. الأخت اللي ورا خالص دي اللي بتاخد معاك يا حاجة نجاة، اقرأي يا حبيبتي تفضلي. بس من ذرة را را را را را را حروف الاستعلاء مش حلوة، بتقول خيرا خاء خاء وراء خاء طول، هي المفروض خاء عشان حرف الخاء حرف استعلاء تتزبط. تفضلي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. لا مش خيري، لا هي الياء فيها رخاء. انت عندك يا بنتي نبرة عن حروف. يعني ايه نبرة عن حروف؟ بتنتج نتيجة ايه؟ بتنتج نتيجة انك ما بتديش ازمنة الحروف. يعني ايه ازمنة الحروف؟ يعني زمن المتوسط. فبتبقى ايه؟ بتقولي فمن يعمل يع، العين بقت اللي فيها متوسط بقت شديدة. خيرا يرى خي، الياء اللي فيها رخاوة ما بتديش الزمن، بتقولي خيرا بتقطعيها، فبتحولي كل الحروف الى حروف شديده. عشان كده قراءتك فيها ايه؟ فمن يعمل دعاء، دعاء اقرئي لي دي، دعاء الاثنين، دعاء الاولى ودعاء الثانيه تقراوا لي فمن يعمل. يلا دعاء اقراها لي. اهي دي بقى فمن، الطريقه دي يا بنتي الملازمه ليكي دي، اللهم انسيكي اياها، اللهم انسيكي اياها، لان ملازمه ليكي بالاخطاء. فمن يبقى ده هعلي في صوتي وهنزل في صوتي، يبقى هقرا بترعيد خطا. فمن يعمل مثقال، ازاي تقرايها؟ افتحي يعمل، قفي على العين، اعيدي. يعمل العين ساكنه. دعاء الثانيه أحسن. ممتازة، حروفك قوية وجميلة ما شاء الله عليك يا دعاء، ربنا يبارك فيك. اتفضلي اللي ورا. نيفين، قصدي نيفين، أنا دايما أقول لك دعاء معلش عشان معلمتك الدعاء صح؟ نيفين، لا نيفين يا بنتي، نيفين نيفين قوية ما شاء الله، حروف قوية. يلا مع أنها بنتك صح؟ معلش يا بنتي، الابن ممكن يتفوق على المدرس، معلش. يلا تفضلي يا أختي حبيبتي. خيري الغنة كده، خيري خيري، شوفوا طويلة ازاي بنا، خيري يا ره يا ره يا رقيقة ر فخمة، يا ره يا ره يا ره رم فخمة هاء رقيقة، ازاي نقرأها جهان؟ هاتوا آيات أخرى، هاتوا آيات أخرى في القرآن. ما زلنا في المرتبة الأولى، أنا مش هنتقل من الغنة إلا ما كلكم تدوا زمن الغنة. هاتي لي آية تانية في غنى يا حبيبتي. أيوة. يعمل. بس يا كفاية حللي لي كلمة فمن يعمل. حللي الكلمتين دول. يعني حللي لي فاء مفتوحة الميم مفتوحة. وحللي يعني مسكي لي حرف حرف وقولي الفاء ده هاتي مفتوح مثلا. يبقى زي تقولي فمين. أيوة شو اللي اختلفت ازاي؟ انت يا بنتي تحليل الكلمات مش موجود. يعني لو تيجي تديليش الحرف حقه من فتح تقولي فامي مستعجله فا فا تقولي فا. حليلي يعني ايه حليلي؟ يعني الحرف ده مفتوح الحرف ده مش شبابيه المخرج ايه الحرف ايه حق ايه حقه مستحق هتقولي فا يبقى فا. ده التحليل. يعني ايه تحليل؟ يعني حروف تحليل حروف يعني مخرج صوت هتقولي فا فا فا فا ما وبعدين مين فا ما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بس انت ما تسمعليش كده خيرا يرى ازاي تقول خيرا يرى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. برضو يا راه حليلها حليلها الهاء رقيقه للفخامه وانت قلتيها رقيقه قلت يا راه يا راه خطا يا راه الهاء رقيقه يا راه الهاء رقيقه يا بنتي عشان كده امسكي الكلمات حروف حليليها علشان لما تحليها تعرفي الحرف ده مرقم مفخم مفتوح مكسور مضموم مخرجه هتقرأي الحروف يعني تقرأي الحروف باستمتاع. يا بنات القرآن انت لما تيجي تعرفي لما تيجي تقرئي كل كلمه كده وتمسكي كل كلمه كده تحليها او كل حرف تحليه هتحسي ان انت مستمتعه بالقراءه ومستمتعه لما بتقرا صح. لكن اللي بتقرا خطا تقولك مثلا ايه يا راه هي الهاء كده برضو يا بتقول يا هي يا هي يا راه يا رقيقه راء مفخمه هاء رقيقه يبقى يا راه يا راه. طيب يا بنات علشان الوقت عندنا خلاص بقى الساعه انتهى نصلي وان شاء الله باذن الله نكمل لان ان شاء الله احنا لسه في الاول الغنه الاولى. الغنه الثانيه اللي هي بنتكلم عليها اللي هي الكامله واكمل ما يمكن كنا بنتكلم عن اكمل يمكن معظمكم بياكلها ما بيجيبش زمانها. فارجوكم انتبهوا للدرس وارجوكم طبقوا الدرس. ما ينفعش البنت تيجي تقرا عليه وتكون عايزه تجاز او المفروض هتختم وهتاخد اجازه في الختمه وبعد كده تقرا لي بدون غنن. سامعيني يا بنات؟ سامعيني يا بنات يلا هتجازوا بس كده. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.